ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وفضله الواسع، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا عاملين بما نعلم، وأن يوفق كل من أراد خيرا وسعى للخير على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف هذه الأمة إلى كل خير. إخواني، إنه بعد شكر الله عز وجل على ما منا بهذا اللقاء ومن إقامة هذه المحاضرات التي فيها تنبيه للناس على حق الله وحق رسوله وحق كتابه، نشكره عز وجل، ثم بعد ذلك نشكر القائمين في الدعوة في هذه البلدة الطيبة، مركز الدعوة والإرشاد، وأخص بالشكر أخانا الفاضل الشيخ أحمد الزهراني الذي ينسق هذه المحاضرات ويشرف على هذه الدورة السلفية. وإن الجلوس في بيوت الله للتدارس قد ورد فيه النص عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة والرشاد والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ونسأله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وفي الدعوة إلى الله، وأن يشملني وإياكم قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله تعالى هي من أشرف الأعمال والعبادة، هي من أشرف الأعمال والعبادات والقربات. ولهذا فإن الله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا استعمله في ذلك. فالدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء والمرسلين ومهمة العلماء الربانيين. قد اصطفى الله عز وجل لهذا الشأن خير البرية الأنبياء ثم العلماء، فهؤلاء هم أفضل الناس منزلة يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله فيما رواه عنه ابن بطة العكبري في الإبانة أنه قال: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بينه وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء. فحول هذا الموضوع ستكون محاضرتنا إن شاء الله تعالى، والتي سمعتم عنوانها مكانة العلماء وأهل العلم. فأقول إخواني مستعينا بالله عز وجل، متوكلا عليه، متبرئا من الحول والقوة إلا بربي،

فيقومون بين الناس بمهمة الأنبياء وعملهم ودعوتهم، فيقومون بإصلاح العباد ودعوتهم للخير وحمايتهم من الشرور والفتن والبدع وأهلها. ولهذا فإن قدر العلماء عظيم قريبا من قدر الأنبياء ومنزلتهم عظيمة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظروا حفظكم الله كيف عظم الله مكانة العلماء، فهم أخشى الناس لله بعد النبيين، وما ذاك إلا لمعرفتهم بربهم وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وحكمته البالغة وعظمته وعزته وجبروته ورحمته الواسعة. ولهذا وصفهم الله وأثنى عليهم بأنه لا يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، وأمر الله العباد بالرجوع إليهم وسؤالهم أمر دينهم، وربط شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. كل هذا يدل على فضل العلم وأهله وفضل العلماء. والآيات في هذا الباب كثيرة، كلها تدل على فضل أهل العلم ومكانتهم ومنزلتهم الشريفة. قال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، قال رحمه الله: قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو العلم أولو الألباب، أي أهل العقول الذكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه يتخذ إلهه هواه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. روى اللالكائي أيضا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده لابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: أولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. وروى أيضا بسنده إلى عطاء رحمه الله تعالى أنه قال: أولو الفقه وأولو العلم وطاعة الرسول أتباع الكتاب والسنة. وروى أيضا بسنده إلى مجاهد رحمه الله أنه قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أهل العلم وأهل الفقه. وقال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي هذا منقبة عظيمة للعلماء العالمين بالله الراسخين في العلم المتبعين للسلف الصالحين. كل هذه الآيات تدل على مكانة العلماء الربانيين أهل السنة والحديث. وأما ما ورد في السنة في فضل العلماء وأهل العلم فكثيرة، أوردها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وبوبوا لها أبوابا، فمن ذلكم ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ذكر بسنده إلى حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فانظروا بارك الله فيكم كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية في أهل العلم والفقه، وكيف بين صلى الله عليه وسلم أنهم حماة الدين وحراسه والمنابذون عنه إلى قيام الساعة. وهذه الطائفة المذكورة هم أهل العلم والحديث كما سيأتي. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال البخاري: وهم أهل العلم. وروى الحاكم في علوم الحديث والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن حجر في الفتح: أخرجه الحاكم في علوم الحديث بإسناد صحيح. وأخرج أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة عن أحمد بن سنان أنه قال في هذا الحديث: هم أهل العلم أصحاب الآثار. والعلماء أهل السنة والحديث والآثار من فضائلهم ومناقبهم أنهم الشهود على العباد في هذه الأمة، والشهود على سائر الأمم أيضا. فقد أورد البخاري في صحيحه باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم. ثم أورد بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن حجر في فتح الباري معلقا على ترجمة البخاري: والوسط العدل، وحاصل ما في الآية الامتنان بالهداية والعدالة، وأما قوله وما أمر إلى آخره فمطابقته لحديث الباب خفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهو العدالة، لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنه من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليس عدولا وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي. فالعلماء فضلهم عظيم ووجودهم ضياء للعالمين، فهم كالنجوم يستدل بها يستدل بها الناس ويهتدون بها في ظلمات الأرض، وهم زينة الأرض كما أن النجوم زينة السماء، وهم حماة الدين والعقيدة وحراس الملة والسنة، كما أن النجوم جعلت رجوما للشياطين. فالعلماء الربانيون أهل السنة والحديث هم رجوم الشياطين، شياطين الإنس من المفسدين في الأرض ومن أهل البدع والزنادقة، وإن بهذا العلماء ظلمة في الأرض، كما أن النجوم إذا ذهبت أظلم الليل وأدمس. فإذا ذهب العلماء كثر الجهل وكثرت الفتن وأطل أهلها برؤوسهم، واتخذ الناس رؤوسا جهالا ففتنوا الناس وأهلكوهم. أورد البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم ذكر البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما رواه الطبراني عنه في المعجم الكبير: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا. والمراد بالأصاغر هنا قيل الأحداث في السن، وقيل الأصاغر هم أهل البدع. ولا مانع من شمول المعنيين لهذا اللفظ. وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا كما رواه في المدخل إلى السنن الكبرى أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرضو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وروى أيضا بسنده لابن مسعود أيضا أنه قال: عباد الله، تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم، كما ينقص سمن الدابة وكما ينقص صبغ الثوب وكما يقص الدرهم لطول الجيب. فقال: هذا منه، ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء. يكون في الحي العالمان فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم، ويكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم، وبذهاب العلماء يذهب العلم. إن وجود العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر واتباع السلف، هم خير للأمة، وجودهم خير للأمة وخير للعباد والبلاد وخير للعامة والخاصة. فكم أصلح الله بهم ما أفسد الناس، وكم قمع الله بهم المحدثات والبدع، ففضلهم جسيم وخيرهم عميم وكفاهم شرفا أنهم وراثوا الأنبياء. فالأنبياء إرثهم العلم كما قال تعالى: وورث سليمان داود، وإنما ورث سليمان عليه السلام من داود عليه السلام النبوة والعلم، وإنما ورث سليمان عليه السلام من داود عليه السلام العلم والنبوة والوحي، لا ميراث المال. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والعلماء ورثوا العلم، فبه يسوسون العباد والبلاد وينصحون الخاصة والعامة، فوجودهم حياة لقلوب العباد وصلاح للبلاد وإصلاح لمعاشهم ونظام حياتهم، وبهم ينصر الله أهل الإسلام كما نصر الله المسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. روى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لنشرهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها والجهاد في سبيل ذلك. فقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن سبر تاريخ الأمة وما فيها من أحداث وتغيرات واختلافات وظهور فرق رأى فضل العلماء على الأمة وكيف حفظ الله بهم الدين والسنة. وكيف قمع الله بهم البدع، وكيف أطفأ الله بهم آراء المبتدعين وأفكار الزنادقة والملحدين وأهل الأهواء الخارجين عن الصراط المستقيم. وإن أول فتنة ظهرت في الإسلام مما يتبرهن فضل العلماء والأئمة فتنة المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ففتنوا العباد وألقوا شبههم بعدم دفع الزكاة ومنعها، لأن الزكاة كانت تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. فقيد الله لهذه الفتنة التي كادت أن تموج بالإسلام والمسلمين، قيد لها الخليفة الراشد الصديق أبو بكر رضي الله عنه، حتى جاءه بعض الصحابة فقالوا: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فأطفأ الله فتنة هؤلاء بعد أن شرح الله صدور الصحابة لرأي أبي بكر رضي الله عنه، فقضوا على فتنتهم وقتلوا رأس الفتنة مسيلمة الكذاب. ثم ظهرت الفتن كفتنة الخوارج الذين قاموا على عثمان رضي الله عنه ثم قتلوا عليا بعد أن قتلوا عثمان، فقيد الله لهم الصحابة، قيد الله لهم علي بن أبي طالب، وقيد الله لهم عبد الله بن عباس، ورد شبههم ورجع من رجع منهم. ثم ظهرت المرجئة ورد عليهم الصحابة والتابعون، ثم ظهرت فتنة القدرية الذين ينكرون القدر فقيض الله لهم الصحابة كابن عمر وغيره، فأطفأ الله بهم فتنة هؤلاء. ثم ظهرت فتنة الزنادقة من الجهمية والمريسية والمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، واستجلبوا علوم اليونان وأفسدوا عقائد المسلمين، فقيض الله لها أئمة الحديث وعلى رأسهم الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فوقف لهم بالمرصاد وألف الرسائل ضدهم وفند شبههم ورد أفكارهم وأقوالهم وحبس وجلد، فصبر حتى أنزل الله نصره للمسلمين ورفع الله شأن الإمام أحمد ورفع الله شأن الإمام أحمد وأصبح يلقب بإمام أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. وهذا من نصر الله لعباده المصلحين أهل العلم الربانيين. وفي زمن ابن تيمية أطلت الزنادقة والعقلانيون والصوفية والرافضة وأهل البدع برؤوسهم، فوقف لهم رحمه الله بالمرصاد وفند شبههم ورد على آرائهم وكشف عورهم وكتب الرسائل الكثيرة، وتبعه على ذلك تلاميذه كابن القيم وغيره ينافحون عن السنة وعن العقيدة، يبصرون الناس بدينهم وبعقائدهم الصحيحة ويحذرونهم من العقائد والبدع الفاسدة والآراء المزخرفة. أولئك الذين يقدمون العقل على النقل ويقدمون آراء الفلاسفة وعلوم اليونان على كتاب الله وسنة رسوله، وهكذا يكون العلماء لهؤلاء بالمرصاد لأنهم ورثة الأنبياء حتى جاء وقت الإمام المجدد الإمام السلفي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد امتلأت الجزيرة بالشركيات وبالبدع وترك شرع الله، فدعا وصبر حتى أيده الله بمن أراد به خيرا بنصرة التوحيد وأهله الإمام محمد بن سعود. ويتواصل العلماء من أبنائه وأحفاده إلى هذه الدعوة السلفية الدعوة الربانية، فينشرون المؤلفات في توضيح التوحيد وتوضيح السنة، حتى انتشرت هذه الدعوة في بلدان العالم الإسلامي ووجدت دولة سلفية تقيم التوحيد والسنة، وأعزها الله عز وجل بسبب تمسكها بالتوحيد والسنة وبما كان عليه العلماء الربانيون. وفي زماننا هذا أطلت فتن فكان العلماء لها بالمرصاد، على رأسهم الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والإمام المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني، والعالم الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين وسائر أخوانهم، وفي اليمن قيد الله لدعاة الفتن المحدث الشيخ مقبل بن هادي الواجعي، ولما ظهرت أكبر فتنة في تاريخ المسلمين بعد فتنة الجهمية والزنادقة، فتنة الإخوان المسلمين وما تفرع عنهم من جماعات جهادية قتالية تكفيرية، قيض الله لها شيخنا المحدث المبجل الإمام السلفي المجاهد ربيع بن هادي المدخلي وسائر إخوانه من العلماء. وهكذا يحفظ الله هذا الدين بالعلماء الربانيين الصادقين المخلصين المصلحين، حكمة منه عز وجل ورحمة بالعبادة، وتستمر هذه الطائفة منصورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. ولهذا يقول الإمام أحمد كما في رده على الزنادقة والجهمية، يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وما ذاك إلا لأن العلماء هم وراث الأنبياء في إصلاح العبادة وبنشرهم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فإن الله تعالى يجعل لهم القبول في قلوب المؤمنين، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأحظ الناس بذلك العلماء الربانيون، وكما جاء في الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وهذا القبول والمحبة

فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، واتباع أقرب أوليائه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة العلماء الربانيين أهل الحديث والسنة والاتباع، ليحشرنا ربنا معهم يوم القيامة في جنات النعيم. أقول وهكذا اليوم أهل البدع والزندقة والإلحاد والجماعات المنحرفة والفرق الضالة والأحزاب البدعية كلهم تقاسموا الألقاب مع علماء أهل السنة السلفيين في هذا الزمان، فبعضهم يصفهم بالوهابية، وبعضهم بالجامية، وبعضهم بالمدخلية، وبعضهم بأنهم مداهنون متزلفون، وبعضهم بأنهم مرجفون مفرقون، وبعضهم بأنهم لا يفقهون الواقع، وبعضهم بأنهم علماء حيض ونفاس، وبعضهم بأنهم علماء سلطة، إلى غير ذلك من الألقاب والأوصاف التي يقصدون بها إسقاط مكانة علمائنا وتنفير الناس عنهم. ولكن والحمد لله، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من تلك المعايب التي يعيبه بها المشركون، وكما كان السلف الصالح أهل العلم والحديث بريئين من تلك الأوصاف، بريئين من تلك الأوصاف التي يصفهم بها أهل الأهواء والزنادقة، فكذلك علماؤنا اليوم علماء السنة والحديث وأهل الفقه والتوحيد والاتباع بريئون من تلك الأوصاف والمعايب التي يصفهم بها أهل الأهواء والحزبيات، فهم والحمد لله ليسوا بأصحاب حزبيات، بل هم أهل القرآن والأثر وأهل السنة والحديث وحملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمدافعون عن سنته وعن عقيدة السلف، والمبلغون للدين والسنة، وهم أهل العلم والفتاوى الشرعية المبنية على الأدلة من القرآن والسنة، وهم حفظة الدين والأخلاق وأهل التقوى والورع. وإذا ظهر رجل برأي مخالف وفتنة مضلة، كانوا له بالمرصاد ووجهوا إليه سهامهم وكشفوا أمره وردوا شبههم حماية للدين والملة ومنابذة عن الشريعة الغراء. فهم والحمد لله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فحبهم والله دين وإيمان، وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخاريف الشيطان، ونعوذ بالله من سوء المنقلب والخذلان. ونختم بكلمتين عظيمتين لإمامين جليلين في بيان منزلة العلماء الربانيين وبيان حقوقهم على الأمة. الأولى للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه النفيس المغني، والثانية للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب. يقول موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار، وكل شيء عنده بمقدار، ألقى ما صنع وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه، وخلق الإنسان وعلمه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه وحضره على من استرذله وحرمه، وخص به من خلقه من كرمه، وخص عباده المؤمنين على النفير، وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ندبهم إلى إنذار بريته كما ندب إلى ذلك أهل رسالته، ومنحهم ميراث أهل نبوته، ورضيهم للقيام بحجته والنيابة عنه في الإخبار بشريعته، واختصهم من بين عباده بخشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم واتخاذ الرؤوس من جهالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وصلى الله على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء وأكرم من مشى تحت أديم السماء محمد نبي الرحمة، الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، والكاشف برسالته جلابيب الغمة، وخير نبي بعث إلى خير أمة، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم

والواردة عليهم ومن استعدادهم للحكم في قضايا الخلق وفصل خصوماتهم إلى غير ذلك مما لا يحصى مما هو متوقف عليهم، والناس مضطرون إليهم وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إخواني، سمعتم هذه النصوص وهذه الآثار وكلام العلماء عن العلماء ومنزلتهم، فالواجب علينا أن نقدر ذلك أعظم التقدير، وأن نتعبد إلى الله عز وجل بما ورد، وأن نقتدي بالعلماء الربانيين، وأن نسلك مسالكهم في التقوى والعلم والتمسك بالسنة، وأن نحرص على طلب العلم، وأن نكون حريصين كل الحرص على أن نرث ما تركوه لنا من علم ودعوة وجهاد، وحرص على السنة والمدافعة عنها والمنابذة عن الإسلام والشفقة على أهل الإسلام والنصح للخاصة والعامة كما أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نشفق على ديننا ونشفق على أمتنا ونحرص على التناصح بالحكمة والموعظة الحسنة، ونعرف للعلماء قدرهم، ونلتف حولهم، وندعو لهم بالمغفرة والرحمة والتوفيق والسداد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله عز وجل أن يرحم علماءنا الربانيين، وأن يحفظ الأحياء منهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفق علماءنا لقول الحق وإشاعته، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب على السنة والإيمان والتوحيد. نلتف حول ولاة أمرنا وعلى علمائنا لنكون جماعة واحدة، ليرضى الله عنا وليبارك الله في حياتنا وليرفع الله البلاء عن المسلمين. فإن الله عز وجل إذا رضي عن العباد أرسى لهم الرخاء والأمن، وإذا غضب عليهم انتزع منهم ذلك كله. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوب العباد عموما، بين الولاة والعلماء. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أثناء المحاضرة كما رأيتم اتصل بي شيخ من الشيخ الكبير في الإعلام ويدعو لكم بالتوفيق والسداد، ونسأل الله أن يستعين به في المهنة، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.